بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب أحكام المفطرين في رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، ترجم الإمام المصنف رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق بأهل الأعذار في رمضان، وهذا من الترتيب المنطقي ومن تسلسل الأفكار الصحيح، لأنه بعد أن بين لنا من يجب عليه الصوم شرع في بيان المعذورين، وهؤلاء المعذورون نصت النصوص في الكتاب والسنة على إباحة الفطر لهم، فقال رحمه الله: باب أحكام. الأحكام جمع حكم، والحكم إثبات شيء، إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. وأما في اصطلاح العلماء فهو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو التخيير أو الوضع، وهذا يشمل الأحكام بنوعيها الشرعية والوضعية. فأما بالنسبة لقولهم على جهة الاقتضاء أو التخيير، فشمل 5 أحكام، وهي الوجوب والندب والحرمة والكراهة، وقولهم أو التخيير فالمراد به الإباحة. فهذه 5 أحكام، لأن الاقتضاء إما اقتضاء فعل أو اقتضاء ترك، والأول والثاني كلاهما إما أن يكون على سبيل اللزوم أو على سبيل التخيير، بمعنى أن على سبيل غير اللزوم. فقولهم أو الوضع هذا يشمل الصحة والفساد ونحو ذلك، الشرط والسبب مما لا دخل للمكلف فيه، ووضعه الشرع كعلامة وأمارة ونصبه على ذلك. فلما قال المصنف باب أحكام، إذا كان هذا تعريف الحكم، فمعنى ذلك أنه سيتكلم على وجوب الفطر، على من يجب عليه الفطر، وعلى من يندب له الفطر، وعلى من يحرم له عليه الفطر، وعلى من يكره له الفطر، وعلى من يباح له الفطر. والواقع أنه قد يخص بعض هذه الأحكام دون بعضها، ولذلك هناك من يجب عليه أن يفطر، فالمريض الذي إذا غلب على الظن أنه إذا صام يموت ويهلك، كما إذا كان بعد عملية جراحية أو كان الإنسان في حالة وضع خطيرة لو صام هلك، يحرم عليه أن يصوم، لأنه في هذه الحالة يلقي بنفسه إلى التهلكة، وكذلك ويجب عليه الفطر، وحينئذ يكون حكم الفطر واجبا. وقد يكون الفطر مستحبا في حق الإنسان وهو أفضل، كما لو سافر فلحقته المشقة وبإمكانه أن يصوم، فإذا ضيق عليه السفر في صومه وأصبح في حرج وضيق وشدة وصبر على ذلك صح صومه، ولكنه مع الكراهة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم حينما صام حتى بلغ كراع الغميم وأفطر عليه الصلاة والسلام، وهذا بعد صلاة العصر، فلما دعا باللبن وأفطر قيل له إن بعض الصحابة لا زال صائما، قال: أولئك العصاة أولئك العصاة. فحينئذ قالوا إن هذا عصاة الأمر قيل، وليس المراد بأنه واجب عليهم، لكنه يكره والأفضل له الفطر. وكذلك أيضا يكون هناك أحكام ذكرها المصنف في هذا الباب من حيث الصحة والفساد، فنظر لاشتمال الباب على عدة أحكام متنوعة جمع بقوله باب أحكام. والمفطرون جمع مفطر، والمراد بالفطر ما هو ضد الصوم، إذا كانت حقيقة الصوم الإمساك عن شهوتي البطن والفرج، فالفطر الإخلال بهذا الإمساك، إما أن يصيب شهوة البطن أو يصيب شهوة الفرج فيحكم بفطره، فإذا أخل كان مفطرا. باب أحكام المفطرين في رمضان، وهذا هو الأصل وهو صيام الفرض، وينبني على رمضان قضاء رمضان وقد ينبني على أحكام الفطر عموما الصيام النافلة والمباح. كأنه يقول رحمه الله في هذا الموضع: سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالفطر في رمضان. نعم. قال رحمه الله: ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام. يباح أي أنه للتخيير، وهذا أحد قولي العلماء في المسألة. من أهل العلم من قال يجب على المسافر والمريض أن يفطر، وجمهور العلماء على أنه يباح ولا يجب، وخالف في هذا الظاهرية وبعض السلف رحمهم الله، ويقال عن بعض أهل الظاهر وليس كلهم قالوا بذلك. فالشاهد من هذا أن الفطر في السفر من العلماء والمرض من العلماء من أوجبه وألزم به المكلف، ومنهم من خير المكلف فقال بإباحته. ومذهب الجمهور أن من سافر مخير، وأن من مرض مخير، ما لم يصل به المرض إلى خوفه على نفسه فحينئذ يتعين عليه الفطر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عن تعذيب هذا لنفسه لغني. وإذا ثبت هذا فإن أصح قولي العلماء رحمهم الله الجواز والتخيير. ومن هنا عبر المصنف رحمه الله بقوله يباح، ولم يقل يجب الفطر، إنما قال يباح أي أنك مخير. إنما يرد السؤال: هل الأفضل أن أفطر أم الأفضل أن أصوم؟ وهذا ما سيذكره إن شاء الله تعالى بعد بيانه للفطر في السفر والمرض. فقال رحمه الله: يباح الفطر في رمضان لأربعة أصناف أو أنواع وأشخاص. المراد بهذا الإجمال قبل البيان والتفصيل، أي أن الله أحل لهؤلاء الأربعة أن يفطروا. وهؤلاء الأربعة منهم من يفطر ويلزمه القضاء ولا تلزمه كفارة، ومنهم من يفطر ويلزمه القضاء مع التكفير، ثم يختلفون إلى قسمين أو إلى نوعين. منهم من تجب عليه الكفارة المغلظة كمن أفطر بالجماع، ومنهم من تجب عليه الكفارة مخففة كمن أفطر الحامل إذا أفطرت خوفا على نفسها على ولدها فإنها تقضي وتكفر، لأن العذر ليس متصلا بها وإنما متعلق بمصاحب، فالكفارة تكون مغلظة وتكون غير مغلظة. ومنهم من يفطر ولا يقضي، وهو الشيخ الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه، فإنه يفطر ولا يلزمه القضاء. هذه أصناف المفطرين. فمنهم من أوجب الله عليه القضاء ولم يوجب عليه غير القضاء إلا إذا تأخر في القضاء إلى رمضان آخر دون عذر، فجمهور العلماء وهو محكي عن بعض الصحابة يلزمونه عن كل يوم ربع صاع، وهو المدة النبوي. ومنهم من لا يوجبه والعمل به أحوط وأسلم. هذا بالنسبة لمن يفطر ويقضي، كالحائض والنفساء تفطر وتقضي، وكالمسافر يفطر ويقضي ولا يجب عليه كفارة. والنوع الثاني يفطر ويقضي ويكفر، فهذا إن كان فطره بالمغلظ كالجماع في نهار رمضان أفطر بجماعه ووجبت عليه الكفارة المغلظة ووجب عليه قضاء اليوم الذي أفطر فيه. ومنهم من يفطر ويقضي ويكفر كفارة دون المغلظة وهي المخففة، أن يطعم عن كل يوم مدا أو نصفا فإن تطوع فهو خير له، وهي المرأة الحامل والمرأة المرضع إذا كان عذر الفطر متعلقا بمصاحب لا بها، بأن خافت على ولدها الرضيع أو خافت على جنينها إذا كانت حاملا، فإنها تفطر وتقضي وتكفر، فيلزمها القضاء للأصل وتلزمها الكفارة وهي إطعام المد لكون العذر تعلق بالغير لا بها محضا. ومنهم من يجب عليه التكفير ولا يجب عليه قضاء، وهو المريض الذي لا يرجى برء مرضه والشيخ الهرم، لأن الله نقلهما إلى الإطعام. هذه أربعة أصناف للمفطرين في رمضان. نعم. قال رحمه الله: أحدها المريض الذي يتضرر به. المريض الذي يتضرر به، أحدها المريض. المرض ضد الصحة، والمرض هو خروج البدن عن حد الاعتدال، فإذا اعتدلت في الإنسان طبائعه كان صحيحا، وإذا غلبت إحدى الطبائع فإنه ينتقل من حد الاعتدال إلى السقم والمرض. والمرض ينقسم إلى أقسام، ومن هنا هو في الأصل إما أن يكون المرض يؤثر فيه الصوم، وإما أن يكون المرض لا يؤثر فيه الصوم. فمن جرح أصبعه يوصف بكونه مجروحا ومريضا، حتى إن بعض السلف كان يترخص به كما أثر عن ابن سيرين في قصته المشهورة رحمه الله. لكن هناك من هو مريض ويتأثر بمرضه إذا صام. فأما إذا كان المرض لا يتأثر بالصوم كالصداع الخفيف وألم البطن الخفيف المحتمل والجروح والقروح ونحو ذلك التي لا تتضرر بالصوم، فهذه جماهير السلف والخلف على أنه يجب عليه أن يصوم، لأن الأصل أنه مطالب بالصوم، ولذلك يجب عليه الصوم ولا يعتبر هذا عذرا له. أما إذا كان الصوم يؤثر في المرض فإما أن يكون يفضي به إلى الهلاك، وهو ما يعبر عن بعض العلماء أن يتعذر عليه الصوم بحال، بمعنى أنه لا يمكن أن يصوم إلا إذا كان يريد أن يموت، فهذا وجها واحدا عند العلماء رحمهم الله يفطر ويتعين عليه الفطر لإنقاذ نفسه، ولا يجوز له أن يعذب نفسه ولا أن يلقي بنفسه إلى التهلكة. يدخل في حكم هذا بالتبع الاستصحاب للعذر أن يكون المرض يكون يمكن أن يصوم مع المرض، لكن أعطي دواء لهذا المرض يستوجب الفطر، وحينئذ يتعلق بفطره، يكون الفطر لإنقاذ نفسه من هذا المرض الذي قد يشفي به إلى الهلاك، فحينئذ يفطر. فإذا كان المرض لا يمكن للإنسان أن يصوم معه بحال تعين عليه الفطر. وأما إذا كان المرض لا يفضي به إلى الهلاك وإنما يفضي به إلى الحرج والمشقة والضيق، فإنه يخير بين الفطر وبين الصوم، ثم يكون الفطر أفضل له على حال، ويكون الصوم أفضل له في حال أخرى. أما الدليل على أنه يباح للمريض أن يفطر فقوله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقوله سبحانه وتعالى: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فهاتان الآيتان نصتا على العذر بالمرض، وهذا يدل على أن المريض معذور شرعا. وكذلك أيضا أجمع العلماء رحمهم الله على أن المرض يبيح الفطر، وعلى هذا اجتمع النص والإجماع، ولا خلاف بين أهل العلم في كون المرض عذرا، إنما الخلاف هل يجب عليه أن يفطر عموما أو يكون مخيرا على التفصيل الذي ذكرناه. أما بالنسبة للمريض من حيث الأصل، فالمرض في الشرع عذر ورخصة وموجب للتخفيف، ولكنه في الصوم العلماء توسعوا فيه أكثر من بقية العبادات، لأنه في الصوم يتصل بالدواء ويتصل بالطعام والشراب. ومن هنا لا يشترط كون المرض يعني قضية المرض ذاتها، بل إن استعمال الأدوية لعلاج المرض هذا أيضا مؤثر. ومن هنا نجد السلف الصالح يعبرون عن مسألة زيادة المرض، فإن الإنسان إذا كان مريضا وأمكنه أن يصبر ولكن صومه يزيد المرض ويؤخر البر، فمذهب طائفة من العلماء أن تأخير البر عذر، وهذا حرره غير واحد ومأثور عن بعض السلف الصالح رحمهم الله من الصحابة والتابعين، وحتى عن بعض أئمة الاجتهاد كالإمام أبي حنيفة والإمام مالك والشافعي وأحمد رحمة الله على الجميع، وهو أيضا أصول الشريعة تقتضيه، حتى تكلم عليه شيخ الإسلام رحمه الله في المجموع، وذكروا أنه عذر بالتيمم في الغسل كما لو كان مزكوما، فإن شدة الزكام محرجة ومؤذية ومضرة، وقد تسترسل وتتأخر فتوقع الإنسان في الحرج، فحينئذ لو أعطي دواء لعلاجه ولا يمكن إلا بأن يفطر أثناء يومه رخص له في هذا الدواء. إذن الفطر ليست قضية أن يأكل ويشرب للبدن، بل قد يكون الفطر لاستعمال الأدوية ونحو ذلك من العقاقير، فإنه يستعملها لأن موجب الرخصة هو المرض، بغض النظر عن كون الأذى موجود في المرض نفسه أو كون يريد أن هذا الدواء فيفطر به من أجل ألا يتأخر عليه البر ونحو ذلك من الأسباب. نعم. قال رحمه الله أحدها المريض الذي يتضرر به. الذي يتضرر به، الباء سببية والضمير عائد إلى المرض، أي المريض الذي يتضرر بسبب المرض. وقوله يتضرر خرج المريض الذي لا يتضرر، عفوا، المريض الذي يتضرر به يعني بالصوم، فالباء سببية، يتضرر المريض الذي يتضرر بسبب الصوم يباح له أن يفطر. ومفهوم هذا والمفاهيم معتبرة في المتون الفقهية أنه إذا كان لا يتضرر بالمرض بالصوم فإنه يجب عليه أن يصوم، فلو كان عنده مرض لا يؤثر فيه الصوم، نقول له أنت باق على الأصل ويجب عليك أن تصوم، كما ذكرنا في الصداع الخفيف وألم الأصبع وألم الرجل الذي لا علاقة له بالأكل والشرب وليس له من دواء يؤخذ، هذا يجب على صاحبه أن يصوم. نعم. قال رحمه الله والمسافر الذي له القصر. والمسافر الذي له القصر، المسافر يباح له الفطر، والأصل في ذلك الكتاب والإجماع، كتاب السنة والإجماع، فإن الله تعالى قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر، وقال في الآية الأخرى فمن كان مريضا أو على سفر، وهذا يدل على أن السفر رخصة لقوله بعد ذلك فعدة من أيام أخر، فجعل حكمه أن ينتقل إلى الأيام الأخر إن أفطر. والمسافر إما أن يكون سفره مأذونا به شرعا، مثل أن يسافر لحج واجب، مثل أن يسافر لعمرة واجبة عليه، أو يسافر برا لوالديه، أو يسافر لأمر نذر لعمرة منذورة أو نحو ذلك من الصيام الواجب، من السفر الواجب. فإذا سافر لواجب أو سافر لمندوب كصلة رحمه ونحو ذلك فلا خلاف بين العلماء أنه يرخص له. وأما إذا سافر لمحرم فمذهب طائفة من العلماء أنه لا يستبيح الرخصة، لأنه مأمور بالرجوع من هذا السفر، وحينئذ يبقى على الأصل، إذ لا يعقل أن الشريعة تقره على هذا المنكر وتعطيه الرخصة فتعينه على التقوي على الحرام. وهذا هو أعدل الأقوال، أنه لا يرخص لا إلا إذا تضرر، فيكون الرخصة من باب الضرر لا من باب المعونة على السفر المحرم. وأما بالنسبة للسفر المباح، السفر المباح كأن يسافر للنزهة أو يسافر للصيد المباح، فللعلماء وجهان، أصحهما أنه يرخص له ولو كان سفره مباحا ما لم يقصد بهذا السفر المباح التذرع للتلاعب بصيام رمضان، فيعامل بنقيض قصده، لأن الأمور بمقاصدها، وحينئذ يخرج عن حد الرخصة. أما بالنسبة للأصل فإنه يباح له، لأن الله أطلق السفر فلما قيد في الحرام لورود النص بقي المباح على الأصل. إذن المسافر إما أن يسافر سفرا مأذونا به شرعا فلا إشكال في ثبوت الرخصة في حقه، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر لعمرته وترخص في هذا السفر. وإما أن يسافر سفرا غير مأذون به شرعا فالواجب عليه أن ينقطع عن هذا السفر وأن يرجع، ولا يمكن للشرع أن يعينه على حرام، أن هذا من التناقض، والشرع ينزه عن التناقض. وثالثا أن يسافر لأمر مباح، فأصح قولي العلماء أنه يرخص له ولا بأس له أن يفطر. المسافر يستبيح الرخصة إذا كان على سفر، فقال تعالى من كان منكم مريضا أو على سفر، وجمهور السلف والأئمة رحمهم الله أنه لا يكون على سفر إلا إذا أسفر، وأسفر إذا بان، والمراد بذلك أن يخرج عن العمران، وهذا مما يستفاد من لفظ الآية الكريمة، لأن المكلف فيه نية وهو باطن وفيه ظاهر وهو فعل. فإذا كان قد خرج وفي نيته بهذا الخروج أن يسافر فإننا نحكم بمجرد خروجه عن آخر العمران بأنه أسفر، وحينئذ تستباح رخص السفر من الصلاة قصر الرباعية إذا أذن عليه الأذان وهو خارج المدينة ووجبت عليه سفرية، وكذلك الفطر يجوز له أن يفطر في سفره. لكن قبل ذلك لو نوى فالنية وحدها ليست كافية، لأن الله قال على سفر، وهذا يشمل الظاهر والباطن، وهذا مذهب الجمهور. ودليلنا أثر عن بعض الصحابة أنه إذا وضع الإنسان متاعه في رحله وعزم، اللي هو أنس رضي الله عنه وغيره أيضا، أجيب عن هذا كما حرره غير واحد منهم الإمام القدامى وغيره بوجهين. وجه الأول أن يقال إن الصحابي، وهذا ثابت كما جاء في قصة عدي، يجتهد في فهم السنة وقد ينسبها، لما قيل له من السنة قال إنها سنة، قال نعم ورفعها ونسبها السنة. قالوا إنه إذا فهم النص على ظاهره نسبه للسنة، لأنه من اجتهاده في الفهم، فكان يفهم من قوله على سفر أنه بمجرد نيته أنه مسافر، مع أننا وجدنا صريح السنة دال على أن الرخص لا تستباح بالنية. ومن أقوى ما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة 4 ركعات في حجة الوداع، وصلها بذي الحليفة 2 ركعتين، مع أنه بالإجماع أصبح ذلك اليوم وفي نيته أن يسافر، بل قدم الناس من خارج المدينة وهم يريدون الحج، حتى قال جابر امتلأت بهم سكك المدينة، كلهم يريد أن يرى كيف يحج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لا إشكال في كونه ناويا للسفر، ومع ذلك لم يستبح رخص السفر وانتظر حتى أسفر عن المدينة ونزل بذي الحليفة فصلى العصر 2 ركعتين، فجعل الرخصة بعد البروز والخروج، وهذا ما يقتضيه النظر الصحيح. وعلى هذا فإنه لا يستبيح الفطر إلا بعد خروجه من المدينة، وحينئذ يكون على سفر ظاهرا وباطنا. وأما الاقتصار على الباطن فهذا اجتهاد، ولذلك عدي رضي الله عنه فسر الآية على غير ظاهرها، ورد عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا التفسير. فعندنا إذا فسر الصحابي نصا وجاء من السنة ما يخالفه وجب الرجوع إلى تفسير السنة. فلما لم يعمل النبي صلى الله عليه وسلم النية وحدها واكتفى بالفعل والظاهر دون وجمع مع الباطن الظاهر ولم يكتفي بالباطن وحده، دل على أن الرخص لا تستباح بمجرد نية السفر لا في الصلاة ولا في الصوم. ومن هنا نقول إنه لا يستبيح الرخصة ويفطر إلا إذا أسفر وخرج. المسافر يباح له الفطر في السفر، وعلى هذا إذا خرج من الليل ثم أصبح مسافرا فوجه واحد عند العلماء أنه يفطر، ولو خرج أثناء النهار وكان قد نوى السفر طارئا فمن أهل العلم من ألزمه بإتمام يومه، وظاهر النص أنه يباح له الفطر سواء خرج وفي نية أن يصوم أو لم يخرج على تلك الصفة، أنه يباح له أن يفطر. ومن هنا قالوا إنه لو بات ليلته ينوي أن يفطر إذا كان عنده نية للسفر حتى يخرج من الخلاف. وعلى كل حال فإن النص ظاهر وواضح الدلالة على أنه يستبيح الرخصة ما دام أنه على سفر. الأصل يقتضي أنه يفطر ما دام في السفر، فإذا قدم الحضر لزمه الإمساك، وهذا على ما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صام كما في حديث أنس رضي الله عنه، خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنهم الصائم منهم المفطر، فلم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نزلوا إلى كراع الغميم وهو بطرف جدة، فأفطر النبي صلى الله عليه وسلم وأفطر الصحابة معه، قال فلم يزل مفطرا حتى دخل مكة. وهذا يدل على أنه استباح الرخصة وهو على السفر، أي على حالة السفر. فإذا قدم إلى الحضر فإنه في هذه الحالة يمسك إلا إذا وجد عنده عذر يبيح له الفطر فإنه يفطر. وهذا قول جمهور العلماء رحمهم الله أنه إذا نزل في الحضر فإنه يمسك ولا يفطر. هناك وجه ثاني أنه يباح له الفطر ولكن لا يفطر أمام الناس ولا يفطر في عيون الناس، والأول أحوط. نعم. قال رحمه الله: فالفطر لهما أفضل وعليهما القضاء. فالفطر للمريض وللمسافر أفضل. قال بعض العلماء الفطر واجب كما ذكرنا لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فطائفة من أهل الظاهر وأهل السلف والسلف الصالح فسروا الآية الكريمة بأن المسافر والمريض نقله الله من رمضان إلى عدة من أيام أخر، وحينئذ يجب عليه أن يفطر في رمضان، إذا أصابه عذر المرض أو السفر، ولا يجوز للمسافر عندهم أن يصوم، وإذا صام لم يجزه صومه. وذهب جمهور العلماء والأئمة إلى أنه يجوز له أن يفطر ويجوز له أن يصوم، لأن السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة بذلك. فقد خرج عليه الصلاة والسلام في سفره ثم كان معه الصحابة منهم الصائم ومنهم المفطر، قال أنس رضي الله عنه: فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. أي ليس الصائم يعيب على المفطر ويقول له مثلا أنت أفطرت، ولا المفطر يعيب على الصائم فيقول له أنا أخذت بالرخصة وأنت تشدد على نفسك، فكل منهم على حاله. قالوا: فهذا يدل على أنها رخصة تخييرية وليست إلزامية. وهذا القول هو أقوى الأقوال، لأن السنة واضحة في الدلالة على أنه يباح للإنسان أن يفطر في السفر وليس بمتعين عليه. وقد ذكر الله المرض والسفر كعذرين حكمهما واحد. ومن الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل كما في الصحيحين قال له أبو حمزة رضي الله عنه وأرضاه، عمرو بن حمزة رضي الله عنه وأرضاه، قال: يا رسول الله إني أطيق الصوم في السفر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. فخيره النبي صلى الله عليه وسلم بين الصوم وبين الفطر. وقال بعض العلماء إن هذا التخيير فيه تفصيل، فظاهر حديث عمرو وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان بهم الجلد والقوة فقال إني أطيق الصوم في السفر فخيره، فدل على أنه إذا كان لا يطيق الصوم في السفر ويصل به الأمر إلى الحرج فالأفضل له الفطر. ويؤكد هذا أنه لما صام في شدة الحر عليه الصلاة والسلام حتى بلغ كراع الغميم وسقط الناس أفطر عليه الصلاة والسلام فراع الرخصة لوجود الحرج والضيق. فنقول المسافر له حالتان: الحالة الأولى أن يصل به الصوم إلى الحرج والمشقة والضيق فالفطر في حقه أفضل، وأما إذا كان لا يصل به الأمر إلى الحرج والضيق ويمكنه أن يصوم فللعلماء وجهان، منهم من قال الفطر أفضل لأنه أخذ بالرخصة، ويقول إن الأخذ بالرخصة جاءت به السنة: عليكم برخص الله التي رخص لكم، وحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصة ضعيف السند لكنه صحيح المتن. إذا ثبت هذا ولذلك قال عليكم برخص الله، وهذا في نوع من التشديد بالرخصة أنها يقبلها العبد ويعمل بها. وقال طائفة من العلماء قالوا خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر، فقوله ليس من البر قالوا الكامل والأفضل أن يصوم في السفر، ومن هنا قووا أن يكون مفطرا لا صائما. وذهب طائفة من العلماء إلى أن الأفضل أن يصوم، وهذا هو الصحيح والأقوى أنه إذا لم تلحق المشقة الأفضل أن يصوم، لأنه يبرئ ذمته ولأنه مسارع للخير ولأن الرخصة ليست إلزامية، ليس هناك دليل يدل على اللزوم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صام في سفره. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يصوم مع وجود الرخصة دل على أن الأصل في الأفضل أن الإنسان يراعي براءة الذمة، وأن هذا أولى وأحرى. فلما بلغ به الجهد ما بلغه بأبي وأمي صلوات الله وسلام عليه أخذ برخصة الله. فقلنا بالتفصيل إن كان في سفره مرتاحا وفي الطائرة أو نحو ذلك أو في سيارة أو به جلد وقوة وصبر أو تعود الصوم في السفر نقول له الأفضل أن تصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام ما لا يقل عن 7 أيام من 10 أيام، لأن كراع الغميم فيه مرحلة واحدة باقية على مكة لأنه بحذاء عسفان، وهذا يقوي أنه خلال 8 أيام أو 9 أيام التي قبل وصوله إلى مكة كلها صائم، وهذا يقوي أن الصوم هو الأفضل، ولأنه إبراء للذمة والإنسان لا يضمن أن يتمكن من قضاء الصوم أو لا يتمكن، فحينئذ نقول الأفضل أن يبرئ ذمته. بقيت مسألة أخيرة وهي أن بعض الناس يقول الآن نحن في طائرات وفي سيارات ومرفهون فلا رخصة في السفر، وهذا ليس بصحيح. ولذلك منع الناس من الفطر في السفر لوجود وسائل الترفيه مخالف لشرع الله، لأن الله طرد هذا الوصف بغض النظر عن النادر. ومن هنا نقول الرخص والأحكام الشرعية تتعلق بالغالب في الأوصاف لا بالنادر، فالغالب في السفر المشقة، فإن وجد نادر لم يلتفت إليه، كما أن الغالب في لمس المرأة الشهوة والخلوة بها الفتنة والسفر معها من دون محرم الفتنة. فلو أنها كانت عجوزا أو كبيرا أو غير مشتهاة والرجل صالح دين يغلب على ظن لا يقع الفتنة، ما نقول يجوز لك، لأن الشرع وضع القاعدة للغالب. فالصور النادرة هذه لا عبرة بها، وهذه الصورة التي في عصرنا نادر، 14 قرن ما وجدت فيها وسائل الترفيه هذه، فجاءت أحكام الشريعة على غالب الأسفار في سائر الأعصار ولم تلتفت إلى خصوص الحال، فيسقط هذا. ولذلك الالتفات إلى الصور النادرة بين العلماء أنه ليس من الفقه وليس هو الذي تنضبط بأحكام الشريعة. ومن أنفس من تكلم على هذه المسألة الإمام العز بن عبد السلام في كتاب النفيس قواعد الأحكام. وعلى هذا نقول ليس لك أن تتحدث برخصة الله عز وجل فتقيدها والله أطلقها، فنحن نقول الرخصة باقية لكل مسافر. ثانيا نقول لهم من قال لكم أن المسافر مرتاح في وسائل الترفيه هذه؟ لأنهم ينظرون إلى ترفهه ظاهرا ولا ينظرون إلى عذابه النفسي، فإن المسافر معذب نفسيا بفراقه لأهله، بل إن هذه الوسائل العصرية قد يكون فيها من الخوف من الضرر والبلاء أكثر من غيرها ممن سبق، ومن هنا لا يقبل هذا العذر. ثالثا أن مسألة الرخصة، يعني هم يقولون أن هذا الترفيه يوجب الرخصة يوجب البقاء على الأصل، نقول لهم قد كان الصحابة رضوان الله عليهم في أزمنتهم يوجد الترفيه، وهناك الأغنياء والأثرياء والعظماء، لم نجد من فقهاء الإسلام من فرقوا بين من يسافر مترفها ومن يسافر غير مترفه، ولذلك هذا التفصيل والتفريق لا أصل له في الشرع. وإنما نبهنا عليه لأن بعض العوام ينكر على من يراه من طلبة العلم أو يراه من يعني يأخذ برخصة الله، وهذا خلاف شرع الله، أنه لا ينكر على من أخذ برخصة الله التي رخص له ولو كان على ترف أو على سفر لا مشقة فيه ولا عناء. نعم. قال رحمه الله: وإن صام أجزأهما. وإن صام أجزأهما إشارة إلى القول المخالف أنه إذا صام لم يجزي، وأنه يتعين عليه الفطر، فالصحيح أنه مؤذون له بالفطر ولو صام أجزأه صومه، والدليل على ذلك السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صام في سفره فدل على أنه يجزيه. نعم. قال رحمه الله: الثاني الحائض والنفساء تفطران وتقضيان. الحائض والنفساء رخصة أوجب الله عليهما الفطر ولا يجوز لهما أن يصوما. والحائض هي المرأة التي أصاب الحيض، والحيض دم يرخيه رحم المرأة لغير فساد ولا نفاس، فخرج بقولنا فساد دم الاستحاضة والنفاس دم الولادة. وإذا حاضت المرأة وجب عليها أن تفطر، فتفطر أيام عادتها وأيام حيضها، وهذا بإجماع المسلمين. وإذا صامت لم يجزها الصوم، بل قال بعض العلماء وهو مذهب صحيح إنها لو صامت وهي حائض تأثم شرعا، فلا يجوز لها أن تصوم حال حيضها، بل يجب عليها الفطر. وهكذا النفساء، لأن حكم النفساء حكم الحائض، وبإجماع العلماء على أن النفساء لا تصوم. قالت عمرة بنت عبد الرحمن رحم الله كما في الصحيحين لعائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قالت: لا، وإنما أسأل. قالت: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصيبنا الحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فدل على أن الحائض تؤمر بالقضاء وتؤمر بالانتقال إلى العدة أيام أخر ولا يجزيها أن تصوم رمضان. نعم. قال رحمه الله: وإن صامتا لم يجزهما. وإن صامتا لم يجزهما الصوم، وكما ذكرنا بعض العلماء يرى أنهما تأثمان بذلك. نعم. قال رحمه الله: الثالث الحامل والمرضع. الثالث الحامل والمرضع. نعم. قال رحمه الله: الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا، وإذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. هذا النوع من أهل الرخص له صور. الصورة الأولى أن تكون المرأة الحامل والمرضع تخاف كل واحدة منهما على نفسها إن صامت. الصورة الثانية أن تخاف على الولد ولا تخاف على النفس، فهي حامل وصحتها طيبة قادرة على الصوم، ولكن تخاف أنها لو صامت يتضرر الجنين، أو أخبرها الطبيب أن الجنين في وضع معين وعليها أن تفطر لئلا يتضرر بصومها. الصورة الثالثة أن يجتمع العذران فتخاف على نفسها وتخاف على ولدها. فهذه ثلاث صور: أن يكون الخوف عن الجنين والرضيع، وهذا عذر منفصل لا متصل. الصورة الثانية أن يكون الخوف على النفس، وهذا متصل لا منفصل. والثالثة أن تجمع بين العذرين فتخاف على نفسها وتخاف على ولدها. فالحامل إذا كان في بطنها الجنين تخاف، هذا الخوف يثبت بقول الطبيب ويثبت بغالب الظن وبالمعرفة وبالخبرة. فإذا قال الطبيب أو قالت المرأة التي عندها معرفة وخبرة إنها لا تصوم وأنها لو صامت يتضرر الجنين الذي في بطنها، أو أثبت الطبيب أنها لو صامت يتضرر الجنين الذي في بطنها، ويكفي قول الطبيب العدل الواحد، فحينئذ يحكم بالرخصة. إذا كان مأمونا فإنه يحكم بالرخصة، يجوز لها أن تفطر. أما المرضع فعندها ولد ترضعه، والولد يحتاج إلى حليب، إلى حليبها، فإذا صامت قل حليبها وحينئذ يتضرر الولد. فإذا وصحتها طيبة لو صامت فعذرها منفصل عنها. فإذا كان العذر منفصلا في كلتا الحالتين تفطر كل واحدة منهما مراعاة لهذا العذر، ويجب عليها أن تقضي لأنها أفطرت، ويجب عليها أن تطعم لانفصال العذر عنها. هذا بالنسبة إذا كان العذر متعلقا بالجنين وبالولد الرضيع. وأما إذا كان متعلقا بها نفسها، فهي لو صامت صحتها لا تساعدها بسبب الحمل، فالحمل أجهدها وأنهكها، فإذا صامت تضررت وخافت على نفسها، أو كانت مرضعة وجسمها لا يساعدها على الصوم فلو صامت أثناء الإرضاع خافت على نفسها، فحينئذ يكون العذر متصلا بها لا منفصلا عنها. الجنين ليس لها بعلاقة، قد يكون الجنين يمكن أن يصبر ويمكن أن يتحمل ولا يضره الصوم، ويقول الطبيب لا يضره، ولكن العذر متعلق بها هي. وكذلك الحال في هذه الصورة، إذا خافت على نفسها ولم تخف على جنينها أفطرت وقضت ولا يلزمها الكفارة، لأن العذر متصل بها فأشبهت المريض، وحينئذ تفطر كما لو أن الإنسان أصابه جهد ولم يستطع أن يكمل صومه يجوز له أن يفطر. فلو أن شخصا مثلا نام البارحة ولم يتسحر، نام عن سحوره وكان يظن أنه يتمكن من القيام للسحور، ثم لما استيقظ النهار خاصة أيام الصيف طول النهار أجهد حتى سقط، ولربما يعني وصل به الجهد الشدة، فهذا يفطر والعذر متعلق به، وجهد الحامل وجهد المرضع هو في حكم هذا، ولذلك يجب عليه القضاء عند الجميع ولا يجب عليه أن يكفر. فحكم حكم كالمريض إذا أصابه المرض أبيح له أن يفطر وعليه القضاء، وليس عليه كفارة ولا إطعام. وعلى هذا نقول الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسهما فإنه تفطر كل واحدة منهما ولا يجب عليها أن تكفر، لا يجب عليها إلا القضاء. أما لو اجتمع العذر فيها وفي الولد فإنه في هذه الحالة ليس عليها إلا أن تفطر وتقضي فقط، لأن عذرها المتعلق بها موجود سواء تمحض أو اشترك. فأصبحت هذه الصور منحصرة على صورتين: صورة فيها القضاء دون التكفير، وصورة فيها التكفير مع القضاء. فالصورة التي فيها القضاء دون تكفير فهي الصورة التي يكون فيها العذر في المرأة تخاف على نفسها، تمحض العذر أو اشترك مع الخوف على الولد، فحينئذ ليس عليها إلا القضاء، لأن المهم أن يكون عندها عذر. فإذا كان عندها عذر أسقط الكفارة. وأما بالنسبة إذا كان العذر الخوف على ولدها وانفصل عنها فإنها حالة توجب القضاء مع الكفارة. فرجعت هذه الثلاث صور إلى حكمين، وبهذا قضى طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفسر به ابن عباس رضي الله عنهما آية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وطردها في المرأة الحامل والمرضع. نعم. قال رحمه الله: وإن صامتا أجزأهما. وإن صامتا أجزأهما، فلو أنهما استمر في الصوم، فالحامل قالت أريد أن أصوم وصامت أجزأها ذلك، والمرضع قالت أريد أن أصوم مع وجود هذه الأعذار وصامت، فإنه يجزيها إعمالا للأصل. نعم. قال رحمه الله: الرابع: العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. قال رحمه الله: العاجز عن الصيام لكبر. النوع الرابع من المفطرين في رمضان العاجز عن الصيام لكبر. هذا النوع يجب عليه الإطعام ولا قضاء عليه، والأصل في ذلك قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فبين سبحانه وتعالى أن الذي يجد الطاقة والجهد والمشقة في الصوم أنه يباح له أن يفطر، وفي حكمه المريض الذي لا يرجى برء مرضه، مثل من يبتلى بفشل كلوي وتعذر أو وصل إلى سن لا يمكن علاجه، أو كان معه مرض في القلب مزمن وليس له علاج ولا يرجى له برء لتأخر السن أو نحو ذلك، فهؤلاء يعتبرون معذورين. كل منهم يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكين، فإذا أطعم مسكينا فهذا هو الواجب في حقه، سقط عنه الصوم، لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وفي بعض القراءات يطيقونه ويطيقونه ويطوقونه. هذا كله ذكر أئمة التفسير رحمه الله أن المراد به الجهد والمشقة، على أن الآية محكمة وليست من منسوخة، ومأثور هذا عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تفسيرها. وعلى هذا نقول إن الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه من المرض يجب على كل واحد منهما أن يطعم عن كل يوم مسكين. هذا الإطعام يكون بعد الفطر، إذا أفطر في اليوم أطعم، ولكن لا يسبق الصوم. فلو أن شخصا جاء في بداية رمضان فأخرج إطعام 30 يوم أو 29 يوم فإنه لا يجزي إلا بعد وجود سبب الوجوب، إذا وجد الإخلال حينئذ يكفر ويطعم بعد فطره. ولكن لو أنه أخر الإطعام إلى آخر الشهر أخرجه دفعة واحدة فهذا مأثور عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأنس بن مالك رضي الله عنه. وهذا الإطعام يأتي على صورتين: الصورة الأولى أن يعطي المسكين، وهذا إعطاء التمليك وهو معروف مطرود في الكفارات، والصورة الثانية أن يهيئ الطعام ويعد طعاما ويدعو إليه المساكين. إذا أعطى المسكين المد أو النصف صاع على القول الثاني، لأن الكفارة بعضهم يرى أنه يطعم مدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبره في الكفارة، ولذلك في كفارة الجماع في نهار رمضان أعطي الرجل فرأ مكتل، وهذا المكتل العرق من التمر، قال سعيد بن المسيب كان فيه 15 صاع، والخمسة عشر صاع على 60 مسكين لكل مسكين ربع صاع، والمراد بالصاع الذي هو صاع الفطر الذي يخرج في آخر رمضان يقسم على 4، إن قلنا لكل مسكين ربع صاع. والوجه الثاني أن الإطعام يكون بنصف صاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبره في فدية الأذى، والله تعالى يقول: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فجعلها بنصف صاع. فقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين لكعب بن عجرة: أطعم فرقا بين 6 مساكين، والثلاثة آصع بين 6 مساكين معناه لكل مسكين نصف صاع. فللعلماء هذان الوجهان: ربع صاع ونصف صاع، والأفضل أن يطعم النصف صاع، والأفضل أن يزيد، لأن الله يقول: فمن تطوع خيرا فهو خير له. فبين أن الزيادة في الإطعام أفضل، وإذا زاد في الإطعام هل يوصف الكل بالوجوب أو قدر الإجزاء؟ وجهان حكاهما الإمام بن رجب في القواعد. وإذا قلنا يوصف الكل بالوجوب ينبغي أن يتوفر في من أخذ الزيادة شرط الحاجة والفاقة من فقر ومسكنة، وإذا قلنا لا يوصف الكل بالوجوب سقط ذلك. هذه من فوائد الخلاف في هذه المسألة. يطعم عن كل مسكين عن كل يوم مسكين إذا كان على التمليك، إذا لم يكن على التمليك يصنع طعاما ويدعو 10 مساكين أو 30 مسكينا في آخر الشهر ويطعمهم وجبة كاملة في اليوم، قالوا هذا يجزيه. وأثر عن أنس بن مالك رضي الله عنه، والأول أحوط وهو الذي يقرر العلماء والجماهير وهو أبرأ للذمة، أن كل يوم يخرج عنه يخرج عن هذا القدر المعتبر في الإطعام. نعم. قال رحمه الله: أو مرض لا يرجى برؤه. وهكذا إذا كان المرض لا يرجى برؤه، مثل ما ذكرنا في الفشل الكلوي عاذ الله إياكم ونحو ذلك مما يتعذر معه الصوم، يكون المرض لا يرجى برؤه. لأنه إذا كان المرض يرجى برؤه فإنه حينئذ نقول له أفطر وانتظر زوال المرض واقض ما أوجب الله عليك من صوم. فمثلا لو أن شخص عمل عملية جراحية عنده مرض وتعالج من هذا المرض وعملت له العملية الجراحية، فإنه يفطر في هذا رمضان، ثم بقي بعد هذه العملية 5 أشهر أو 6 أشهر، فإنه إذا كان معه هذا المرض نقول له أفطر ويلزمك القضاء، لأن مرضك يرجى برؤه. وحينئذ المريض له حالتان: الحالة الأولى أن يكون مرضه مما لا يرجى برؤه فإنه يطعم ولا يجب عليه قضاء، وإما أن يكون مرضه يرجى برؤه فإنه لا يطعم ويجب عليه القضاء على الأصل، لأن الله يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فإن كان مرضه يرجى برؤه انتقل إلى عدة من أيام أخر. قال رحمه الله: فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. إنه يطعم كل واحد منهم، المريض الذي لا يرجى برؤه والشيخ الكبير أو العاجز عن الصيام يطعم عن كل يوم مسكين. قال رحمه الله: وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير. قال رحمه الله: وعلى سائر، سائر من ألفاظ العموم، يعني على جميع من أفطر القضاء لا غير، يعني من غير هؤلاء. فمن تعمد الفطر في نهار رمضان يجب عليه القضاء دخولي تحت هذا العموم. وإذا قلنا بأنه يجب عليه القضاء يرد السؤال: هل قضاء رمضان يجب فيه التتابع أو لا يجب فيه التتابع؟ فعن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن من قضى رمضان يجب عليه أن يتابع وأن يصوم كصيام رمضان، فإذا أفطر 3 أيام متتابعة يقضيها متتابعة 3، وإذا أفطرها متفرقة قضاها متفرقة. قالوا بوجوب التتابع إن حصل الفطر، واحتجوا ببعض الأحاديث الضعيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعضها مرسل وبعضها ضعيف الإسناد، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بسرد الصوم وتتابعه في القضاء، ولكنه لم يصح إسنادها. وأيضا عن ابن عمر أنه أمر بالسرد في صيام القضاء، وجماهير السلف والخلف على أنه لا يجب التتابع. وقد صح عن أم المؤمنين عائشة كما روى الدارقطني في سننه وقال إن إسناده صحيح، أنه كان فيما أنزل فعدة من أيام أخرى متتابعات، ثم قالت رضي الله عنه: أسقطت متتابعات، أي أسقطت تلاوة وحكما، وحينئذ لا يجب التتابع. وهذا قول جماهير العلماء رحمهم الله. وعدة نكرة، والنكرة تفيد العموم، يعني سواء قضى متتابعا أو متفرقا، هذا من جهة النقل. ومن الأدلة من جهة العقل أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل الحقوق في الواجبة لله عز وجل منزلة حقوق الآدميين، وقال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيتي؟ قالت: نعم. وهذا أيضا في القضاء، فنزلوا منزلة قضاء الآدميين. ومن أخذ من رجل مالا كمئة وقضاها متفرقة لم يحرم عليه ذلك، أو قضاها مجتمعة لم يحرم عليه ذلك، فهو مخير بين أن يقضي دفعة واحدة أو يقضي أقساطا، فتبرأ ذمته في كلتا الحالتين. فإذا كان في حقوق الآدميين لا يشترط، وهذا القياس مأثور حتى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قاسوه وقالوا: أرأيت لو قضيت الدرهم والدرهمين أكان عليك شيء؟ يعني ما عليك بشيء. وكذلك حق الله عز وجل، وقد قال صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق أن يقضى، وقص حق الله على حق المخلوق في الإلزام وأنه أولى بالقضاء. نعم. قال رحمه الله: إلا من أفطر بجماع في الفرج فإنه يقضي ويعتق رقبة. إلا من أفطر بالجماع في الفرج فإنه يقضي ويعتق رقبة، أي يلزمه القضاء مع الكفارة. من الذي جامع؟ وهذا يقتضي وجود وصف مهم ومؤثر في الحكم، وهو الجماع في نهار رمضان وأن يكون صائما. لأن سلمة بن صخر البياضي رضي الله عنه كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: هلكت وأهلكت، جامعت أهلي في نهار رمضان وأنا صائم، أي والحال أني صائم. وهذا يدل على أنه لابد من وجود الجماع في الفرج وأن يكون صائما وفي نهار رمضان، على تفصيل عند العلماء. إن قلنا الجماع يخرج من هذا أنه لو باشر المرأة ولم يحصل جماع أنه لا كفارة عليه، ولو باشرها وأنزل ولم يحصل جماع أنه لا كفارة عليه. وهذا لقوله جامعته، والأصل براءة الذمة حتى يدل الدليل على شغلها. فجاء الحكم بقوله عليه الصلاة والسلام: أتجد رقبة، أتجد ما تعتق به رقبة؟ قال: لا. فأتجد ما تعتق به رقبة جاء مركبا على قوله جامعت. وحينئذ ما دون الجماع فيه للعلماء وجهان: إن أنزل باشر امرأته فأنزل، أو تعاطى أسباب الإنزال كالاستمناء، فمن أهل العلم من قال الاستمناء والمباشرة مع الإنزال موجبة للكفارة التفاتا إلى المعنى، وهذا مذهب المالكية رحمه الله والحنفية حيث الجملة. قالوا: لأنه انتهك حرمة الشهر، والمراد أن يفسد صومه، ويتفق الجمهور على أنه لو أنزل فسد صومه. قالوا: فاستوى، لأنها اللذة الكبرى، استوى أن تكون بجماع وبدون جماع. والأقوى كما ذكرنا أن يكون الجماع الحقيقي لقوله جامعت. وقوله في الفرج، فخرج وطء البهيمة، فإنه لا يوجب لأنه ليس بفرج. واختلف في وطء الميتة هل يأخذ حكم الحية من كل وجه أو لا يأخذ، طبعا من حيث الأصل هو فرج ويدخل في هذا العموم. فإذا حصل الوطء في الفرج ولا يكون الوطء في الفرج موجب للكفارة إلا إذا حصل إدخال لرأس العضو، وهذا نفصل فيه لأن طلاب العلم في بعض الأحيان مع عدم ذكره وعدم بيانه قد يخطئون في بعض الفتاوى، حتى إن البعض قد يوجب بمجرد ماسة الفرج الفرج. لا بد من وجود الإيلاج، وهو دخول رأس الذكر، وهو الذي يترتب عليه الحكم بالزنا والحكم بالإحصان وثبوت المهر كاملا وثبوت الكفارة في نهار رمضان إلى غير ذلك من الأحكام المعروفة. وعلى هذا لابد من الإيلاج. إذا قيل وطء أو جماع فعند العلماء ضابطه إيلاج قدر الحشفة أو قدرها من المقطوع. أما بالنسبة لقوله طبعا من حيث الأصل في نهار رمضان، يرد السؤال: قال سلمة بن صخر رضي الله عنه: جامعت أهلي. فنقول: جامعت أهلي وصف مؤثر، لكن لو زنى فجامع غير أهلي والعياذ بالله، نقول من باب أولى وأحرى، لأن الله إذا أوجب عليه أن يكفر وامرأته حلال له أن يطأها في الأصل، فمن باب أولى إذا زنى. أو نقول بقياس المساواة: إن المرأة حرمت عليه فصارت كالأجنبية أثناء الصوم، وهذا أصل عند العلماء رحمه الله، فإذا وطأها وطئها وجبت عليه الكفارة لهذا المعنى، وحينئذ إذا وطأ الأجنبية كان مثلها. ومن أهل العلم من قال إذا زنى يجب عليه الكفارة، لكن هذا ضعيف، والصحيح قول الجماهير أنه يجب عليه أن يكفر في نهار رمضان. طيب لو جامع في قضاء رمضان ولم يجامع في نهار رمضان، إن قلنا الوصف مؤثر فحينئذ نقول إنه لا يأخذ حكم نهار رمضان. فلو صام قضاء فثارت شهوته فوطئ زوجته، قال المالكية وطائفة من الحنفية رحمهم الله، يجب عليه أن يكفر، لأن القضاء يأخذ حكم الأداء، والمراد أن يطأ ويجامع في صيام فرض واجب عليه. وهذا من جهة المعنى في قوة، ولكن القياس والكفارات في ضعف من وجوه، وحينئذ يقوى القول أنه لا يأخذ حكم الكفارة، ولكن زجرا للناس نخيفهم ونمنعهم من ذلك تحقيقا لمقصود الشرع في صيانة الواجبات، لأنه إذا صام قضاء يجب عليه أن يتم صومه ولا عذر له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتطوع أمير نفسه، ولم يجعل الخيار لغير المتطوع. في فرج يجب عليه أن يعتق، يكفر بالعتق، هذه تسمى عند علماء الكفارة المغلظة، تكون في القتل قتل الخطأ، وتكون أيضا اختلف فيها في قتل العم، وتكون أيضا في الجماع في نهار رمضان، وتكون في الظهار. لكن في قتل الخطأ لا يجب أن يطعم 60 مسكينا، تختص بعتق الرقبة وصيام الشهرين متتابعين، فإذا عجز عنهما سقطت عنه الكفارة. وأما في الجماع في نهار رمضان وفي الظهار فإنه يكون هناك بدل عن صيام الشهرين المتتابعين، وهو إطعام 60 مسكينا. فقول عتق رقبة أن يعتق الرقبة، والرقبة للعلماء فيها وجهان، منهم من قال إنها تكون مؤمنة ويشترط الإيمان في الرقبة في الكفارات، ومنهم من قال يشمل المؤمنة وغير المؤمنة. والصحيح أن العتق لا يكون إلا لمؤمنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الصحابي يريد أن يعتق مولاته وأمته أمره أن يحضرها، فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قال أنت. قالت أنت رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام أعتقها فإنها مؤمنة. فلما قال فإنها مؤمنة جملة تعليلية، أي أعتقها لأجل أنها مؤمنة، وهذا من جهة النظر صحيح. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، قلنا إن اشتراط الإيمان أقوى ويحمل المطلق على المقيد، وهذا معروف في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقوة السنة ذلك في الحديث الذي ذكرناه. ثم من جهة النظر الصحيح أن نقول إن سبب ضرب الرق على الأرقاء هو الكفر، ولذلك الرق لا يختص بلون ولا بجنس ولا بطائفة، إنما هو بسبب الكفر. ولما الرق لا يضرب إلا في حال الجهاد الشرعي بصفاته وضوابطه بعد أن يأذن الإمام بالاسترقاق، فإذا وقف هذا الكافر في وجه الإسلام وقاتل المسلمين وأخذ أسيرا فإنه حينئذ استحق العقوبة، لأنه بكفره كما أخبر الله قال إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، فانحط من الآدمية إلى البهيمية، ثم لم يقف عند كفره بل وقف في وجه الإسلام وقاتل، وحينئذ استحق أن يعاقب. فإذا ضرب عليه الرق من أجل هذا السبب الباعث وهو الكفر، لا يعقل أنه يعتق ويخرج وهو كافر، ما صار في معنى. ومن هنا لا تعتق الرقبة إلا إذا كانت مسلمة، ولا يشترط فيها الكمال، فيجوز عتق الرقبة الصغيرة، ويجزي أن تكون ذكرا، ويجزي أن تكون أنثى في الكفارات، ويجزي أن تكون كاملة الخلقة أو تكون ناقصة الخلقة معيبة للنكرة التي تفيد العموم، ولم يرد ما يقيدها. وعلى هذا إلا إذا كان المشلول، فمذهب الجمهور على أنه لا يجزي لتعطل المقصود ولوجود التهرب والتخلص منه من سيده، فيتهم في تكفيره وفي عتقه، فيتهم في عتقه. هذا بالنسبة للرقبة، يعتق رقبة. وإذا لم يجد الرقبة، قال رحمه الله فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، يصوم شهرين متتابعين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسلمة بن صخر البياضي أتجد ما تعتق به رقبة؟ قال لا، وقال صم شهرين متتابعين، فهذا يدل على أن البدل عن الرقبة صيام شهرين متتابعين. فقال يا رسول الله هل أوقعني فيما أنا فيه إلا الصوم؟ كان مبتلى بهذا أنه لا يصبر عن زوجته، فخفف النبي صلى الله عليه وسلم عنه وانتقل إلى البدل، وذلك بإطعام 60 مسكينا، فقال أطعم 60 مسكينا. وأشار المصنف إلى هذا رحمه الله بقوله قال رحمه الله فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. يجب عليه صوم شهرين متتابعين، إن بدأ من بداية الشهر كأن يبدأ من بداية محرم، فإنه ينتهي بنهاية الصفر كاملا الشهران سواء كبلا أو نقصا. فلو كان هلال محرم، هلال صفر ظهر في يوم الشك، فإنه سيصوم محرم ناقصا وصفر كاملا. فإذا صام الشهرين يصومهما كاملين أو ناقصين، أو أحدهما كامل والآخر ناقص، على حسب الرؤية الشرعية. وهذا الذي جعل العلماء يقول أنه لا يجوز للمسلمين أن من فروض الكفايات إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين أن يتركوا تراءي الهلال، أنه تترتب عليه كثير من الأحكام الشرعية، ومنها صيام الكفارة أن يعلم هل الشهر كامل أو ناقص. ف فالشاهد من هذا أنه إذا ابتدأ من بداية الشهر اعتد بهما كاملين أو ناقصين، وإن ابتدأ أثناء الشهر فإنه يصوم 60 يوما متتابعة، وهذا على الأصل. إن حصل أن صام مثلا شعبان ثم دخل عليه رمضان فإن صوم رمضان لا يقطع التتابع. ثم اختلف العلماء على وجهين، هل يفطر يوم العيد أو يصومه؟ منهم من قال بالفطر بناء على أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفطر يوم العيد، وهو قوي من حيث النص كما في حديث عمر في الصحيحين في خطبته رضي الله عنه وأرضاه. ومنهم من قال إنه لا يفطر يوم العيد لأنه مأمور بصيام الشهرين متتابعين للكفارة، وإنما نهي لسبب الإعراض عن ضيافة الله عز وجل، وهذا من جهة المعنى مع النص أقوى، والأول من جهة النص واتقاء المنهي عنه أقوى. وإذا أفطر يتأول النص فإن صومه صحيح ولا يقطع التتابع فطره، وإذا صام فصومه صحيح ولا يلزم بقضاء يوم مكان يوم العيد لأنه غير مأمور بصيامه. يصوم الشهرين متتابعين على هذا التفصيل. الحائض، المرأة إذا حاضت لا يقطع الحيض الصوم، وإذا مرض مرضا موجبا للفطر لم يقطع تتابعه فيفطر لوجود العذر، كما أن الحائض تفطر ولا يقطع التتابع، فإذا كان المرض مضرا به فإنه يفطر ولا يقطع التتابع. نعم. قال رحمه الله: فإن لم يجد سقطت عنه. يطعم 60 مسكينا لكل مسكين ربع صاع، لأن حديث الكفارة أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل، وهو العرق فيه 15 صاع كما أخبر الراوي في رواية مالك في الموطأ. 15 صاع على 60 مسكين لكل مسكين ربع صاع، وعلى هذا تكون الكفارة في المغلظة، يطعم لكل مسكين ربع صاع، 15 صاع من التمر من الحب كالبر الشعير ونحوه تجزيه، وتكون لكل مسكين من تحقق في وصف المسكنة، وهو الذي لا يجد كفاية القوت، قد يجد قوته لكن لا يجد الكفاية قدر الكفاية، والفقير هو الذي لا يجد شيئا من الكفاية. نعم. قال رحمه الله: فإن لم يجد سقطت عنه. فإن لم يجد، ما عنده رقبة، ما وجد رقبة، ما عنده نقود يشتري بها رقبة، أو لا توجد الرقبة، ولا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين كان يكون كبيرا في السن، ولا يستطيع أن يطعم 60 مسكينا للعجز والفاقة، سقطت عنه الكفارة. واختلف العلماء هل إذا اغتنى بعد ذلك يلزمه أن يقضي أو لا، على وجهين مشهورين عند العلماء رحمهم الله. منهم من أسقطها والعبرة بحال الوجوب وبحال الأمر، وهذا على أصل مطرود عند العلماء رحمهم الله في مسائل عديدة من هذا النوع. ومنهم من قال إنه إذا اغتنى سقطت عنه عند العجز، وإذا اغتنى بعد ذلك لزمه أن يكفر. نعم. قال رحمه الله: فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة. إن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية في يوم واحد فكفارة واحدة، لكن إذا في أيام متعددة لكل يوم كفارته. نعم. وإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية. إن كفر ثم جامع في نفس اليوم أو في الأيام المتعددة على القول بالتداخل فإنه تلزمه الكفارة ثانية. الصحيح أنه إذا جامع في اليوم الواحد وجبت عليه كفارة واحدة ولو تعدد جماعه، وأنه إذا جامع في أيام متعددة فلكل يوم كفارته. الذين يقولون أنه إذا جامع في اليوم الواحد تجب عليه أكثر من كفارة، قالوا لأنه مأمور بالإمساك بعد جماعه الأول، فإذا جامع ثانية فقد أخل إخلالا ثانيا، لكن هذا يضعف قول جامعت علي بين رمضان وأنا صائم، وأولئك يعتذرون بأنه في حكم الصائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في يوم عاشوراء لما نزلت فرضية أن يمسك بقية اليوم مع أنهم مفطرون حقيقة، ونزلهم في حكم الصائم، وهذا معروف عند الجمهور في مسألة إلحاق المعذور أو المخل بالأصل. نعم. قال رحمه الله: وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة. هذا على الأصل الذي ذكرناه في حديث عاشوراء، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإمساك بقية اليوم، ومن قدم من السفر وهو مفطر في سفره ودخل إلى بيته يجب عليه أن يمسك بقية اليوم لأن العذر قد زال، وهذا شيء تعبدي، ولذلك أمر يوم عاشوراء نزلت فرضية أثناء اليوم، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض عليكم صوم يومكم هذا في مقام هذا، فمن أصبح منكم صائما فليتم صومه، ومن أصبح منكم مفطرا فليمسك بقية يومه، فدل على وجوب الإلزام، وهذا واضح يعني العلماء قرروه، إن كان البعض يقول ما له دليل وهو لو له دليل واضح من السنة وهو إمساك بقية اليوم مع وجود العذر في الأصل. نعم. قال رحمه الله: ومن أخر القضاء لعذر حتى أدرك رمضان آخر فليس عليه غيره. إذا كان لعذر، وأما إذا لم يكن لعذر فإنه يجب عليه أن يكفر فيما اختاره المصنف الجمهور، والأقوى أنه لا تجب عليه الكفارة، لكن في قضاء عن الصحابة فيحتاط لكل يوم ربع صاع أخره من دون عذر. أخره لعذر العبرة بشهر شعبان، فإن جاء شهر شعبان وعنده عذر سقطت عنه الكفارة. كالمرأة يجب عليها أن تصوم أيام حيضها، ثم شاء الله في بداية شعبان أن تمرض حتى دخل رمضان الآخر، فحينئذ أخرت لعذر فلا يجب عليها إلا القضاء وحده. أما إذا ماطلت وسوفت وتأخرت بدون عذر فيجب عن كل يوم أن يطعم ربع صاع على الاحتياط لا على سبيل الإلزام. قال رحمه الله: وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا. نعم. وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه. وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه، لأن إذا ترك القضاء حتى مات وكان تركه للقضاء لعذر سقط عنه القضاء، لأنه لم يحصل أياما يجب عليه أن يقضي، لأن الله قال: من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هذه العدة من أيام أخرى لم تأتي، فأشبه كما لو لم يدخل عليه رمضان ولم يجب عليه رمضان. نعم. قال رحمه الله: وإن كان لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين. فإن مات وأخر تفريطا وجاءته أيام يمكن أن يصوم فيها أطعم عن كل يوم مسكين، وهذا لمكان التأخير، يقيسونه على مسألة رمضان الأصلية. وإن قلنا أنه يصوم عن الميت يصير يصوم ويطعم عن كل يوم مسكين لمكان التفريط إذا دخل عليه رمضان الآخر. وأما إذا مات فإنه الصحيح إذا مات وهو مفرط فإنه يجوز أن يصوم عنه وليه، على عموم قوله: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، وإلا انتقل إلى الإطعام إذا كان عاجزا لكبر سن واستمر معه العجز، أو أفطر لمرض لا يرجى برؤه واستمر حتى مات، فإنه حينئذ يجب أن يطعم عنه أولياؤه فقط. قال رحمه الله: إلا أن يكون الصوم منذورا فإنه يصام عنه. قال رحمه الله: وكذلك كل نذر طاعة. قال رحمه الله: وإن صاموا بشهادة 32 يوما افطروا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فهناك أحكام تتعلق بدخول شهر رمضان وأحكام تتعلق بخروج شهر رمضان. فبعد أن بين المصنف رحمه الله أحكام الرؤية لهلال رمضان وما يتعلق بها من مسائل، شرع في بيان الخروج من شهر رمضان والحكم بانتهاء الشهر ودخول الفطر. وهذه المسألة تتوقف على صور: الصورة الأولى أن يكون الشهر تاما 30 يوما، فإذا صام الناس 30 يوما فإما أن يكون دخولهم بتمام شهر شعبان 30 يوما، وإما أن يكون بالرؤية من شاهدين عدلين، وإما أن يكون بقول الواحد، وإما أن يكون بالغيم والقتر على ما اختاره المصنف رحمه الله. فهذه 4 أحوال يدخل بها شهر رمضان. فإن دخل شهر رمضان بإتمام شعبان 30 يوما وأتم الناس 30 يوما صوما فلا إشكال أن رمضان قد انتهى، وأنهم يحكمون بدخول شهر شوال سواء رأوا الهلال أو لم يروه. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن غم عليكم فأتموا العدة شعبان 30 يوما. فتمت عدة شعبان 30 يوما، فلا إشكال أن رمضان قد دخل. ثم إنهم قد صاموا 30 يوما والشهر لا يزيد على 30، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: الشهر هكذا وهكذا، فعد 30 في الأولى و29 في الثانية، فلا وجه أن نلزمهم بصوم يوم زائد على العدة التي فرض الله. إذن الصورة الأولى أن يتموا عدة شعبان 30 يوما ويدخلوا في رمضان ويتموه 30 يوما فلا إشكال أنهم يفطروا سواء رأوا الهلال أو لم يروا، وهذا مذهب الجمهور. الحالة الثانية أن يكون دخول شهر رمضان برؤية شاهدين عدلين، فإذا شهد اثنان أن شعبان ناقص وأنهم رأوا هلال رمضان فإنهم إذا صاموا 30 يوما حكمنا بانتهاء شهر رمضان أيضا سواء رأوا الهلال أو لم يروا. إذن هنا حالتان: الحالة الأولى أن يكون الدخول بإتمام شعبان 30 يوما ثم يتمون رمضان 30 يوما فلا إشكال أنهم يفطروا سواء رأوا الهلال أو لم يروا، والدليل من السنة ظاهر. أما بالنسبة للحالة الثانية وهي إذا شهد شاهدان عدلان على دخول رمضان ثم صام الناس 30 يوما فإننا نحكم بدخولهم في شهر شوال سواء رأوا هلال شوال أو لم يروه، والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: فإن شهد عدلان فأفطروا فصوموا وإن شهد عدلان فأفطروا. فأمرنا عليه الصلاة والسلام أن نحكم بدخول رمضان بشهادة العدلين، وبناء على ذلك فقد دخلنا في رمضان بدليل شرعي والظن فيه راجح. صحيح أنه ليس قطعي، لكن شهد العدلان أنهما رأي الهلال، وعلى ذلك إذا ثبت دخوله بالحكم الشرعي فإن رمضان إذا دخل لا يزيد على 30، فأصبحت رؤية العدلين بنص الحديث كتمام العدة في ظاهر الحال. وعليه فإن في هاتين الحالتين يحكم بدخول شهر شوال والفطر من رمضان سواء رأوا الهلال أو لم يروا. بقي الإشكال في حالتين: الحالة الأولى أن يتموا رمضان 30 يوما وكانوا قد دخلوه بشهادة رجل واحد، فإذا أتموا العدة 30 فالغالب وجود العلامة الظاهرة بدخول شهر شوال وهي أن يروا الهلال، فشهادة الواحد ليست كشهادة الاثنين، وإنما حكمنا بدخول رمضان بشهادة الواحد احتياطا لفريضة الله عز وجل، وإلا فإن الواحد لا يوجب غلبة الظن، بدليل أن الشريعة أقل نصاب اعتبرته للشهادة هو شهادة العدلين: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. وقد قال صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا الأصل في الكتاب: فإن شهد عدلان فصوموا وإن شهد عدلان فأفطروا. وتكلم العلماء على الحكمة من قبول الشريعة لشهادة العدلين، فإن الواحد يتردد خبره بين الصدق والكذب، ولذلك قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق فتبينوا، فأمرنا بالتبين في شهادة الواحد وخبره. ثم لما جاءت شهادة الاثنين قبلها الشرع: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فدل على أن شهادة الاثنين فيها رجحان بالصدق بخلاف شهادة الواحد مترددة بين الصدق والكذب. فإذا شهد الواحد برؤية هلال رمضان صار عندنا تردد، وقد أمرنا بالاحتياط لهذا الشهر، فخفنا أن نصوم أن نفطر في يوم صوم، فأمر بدخول رمضان بشهادة الواحد على ظاهر حديث ابن عمر. فإذا جاء يوم 30 ولم يظهر الهلال لشوال تبين الخلل في شهادة الواحد وقوي الجانب الذي يوجب ردها. هذا الوجه الأول، أنه بعدم ظهور الهلال ليلة بعد تمام الشهر 30 يوما يكون هناك شك قوي وموجب لضعف شهادة الواحد. الأمر الثاني أننا حكمنا بدخول رمضان بشهادة الواحد، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن لا نخرج من رمضان إلا بشهادة العدلين، قال: وإن شهد عدلان فأفطروا. فلو أننا أتممنا العدة 30 يوما فإننا حينئذ نكون قد حكمنا بدخول شوال بشهادة الواحد، لأن دخول رمضان دخول شوال مبني على دخول رمضان بتمام العدة، والواحد لا يكفي للخروج من شوال. ما الحل؟ يلزم الناس بإتمام شعبان 30 يوما وإتمام رمضان 30 يوما. في هذه الحالة لو شهد رجل واحد على أنه رأى هلال رمضان وحكم القاضي بدخول رمضان، ثم جاء يوم 30 وترأينا الهلال فلم نره، ضعفت شهادة الواحد، ووجب الرجوع إلى الأصل من إكمال عدة شعبان 30 يوما، فنكون قد صمنا 29 ورأينا الهلال فلم نره، فوجب أن تتم العدة 30 يوما. هذا هو وجه التفريق بين شهادة الاثنين وشهادة الواحد. الوجه الأول أن شهادة الواحد مترددة بين الصدق والكذب، وقد جاءت السنة باستثنائها في الدخول احتياطا للفريضة، فإذا تبين الخلل في نهاية الشهر حيث لم يرى الهلال رجح جانب الضعف فيها فأسقطت، فوجب إتمام عدة شعبان 30 ورمضان 30، فيصومون يوما زائدا وهو يوم 30 الذي يعتبر تماما لعدة رمضان. وأما في الصورة الثانية فهي التي ذكرها المصنف رحمه الله، أنه إذا كان هناك غيم أو قتر حال دون رؤية هلال شعبان، أنهم يجعلون شعبان 29 ثم يحكمون بدخول رمضان، فإذا أتموا العدة 30 ولم يروا الهلال ضيق زادوا في شعبان يوما وضيقوا رمضان، فأتموا عدة شعبان ورمضان فلزمهم أيضا أن يصوموا. هذه الحالة قلنا الصحيح أنه يجب الفطر فيها وأنه لا يحكم بدخول رمضان، فأصبح عندنا حالة واحدة. والحالة الثانية بينا أن الصحيح عدم الاعتداء بها، نبه عليها المصنف لأنه يرى أنه إذا حال غيم أو قتر فإنه تنقص عدة شعبان، وبناء على ذلك قالوا إذا صاموا 30 يوما بالغيم والقتر فإنه إذا لم يرى الهلال وجب عليهم أن يتموا عدة شعبان 30، وهذا يدل على ضعف هذا المذهب، إضافة إلى أن السنة كما قدمنا بيّنت ضعفه. وعلى هذا فالخلاصة أنهم إذا صاموا 30 يوما بشهادة عدلين أفطروا ودخل شهر شوال بلا إشكال، وأنهم إذا دخلوا رمضان بإتمام عدة شعبان 30 وإتمام عدة رمضان 30 أيضا حكموا بدخول شوال بلا إشكال. وأما إذا كانوا قد دخلوا بشهادة الواحد أو بالغيم والقتر فإنه إذا تراءوا الهلال ليلة بعد تمام رمضان 30 يوما ولم يروه وجب عليهم أن يتموا عدة شعبان 30 وعدة رمضان 30. وهذا معنى قول بعض العلماء وجب عليهم إتمام الشهرين شهر شعبان وشهر رمضان، وعلى هذا فلا يفطروا. فلو كانت نهاية رمضان 30 يوما بيوم الأحد وكانوا قد دخلوا بشهادة الواحد فإنه يجب عليهم أن يصوموا يوم الاثنين إذا لم يروا الهلال ليلته. نعم. قال رحمه الله: وإن كان بغيم أو قول واحد أو قول واحد لم يفطروا إلا أن يروا، لم يفطروا إلا أن يروا، إلا أن يروا الهلال. إذا كان قد دخلوا بشهادة الواحد وأتموا العدة 30 يوما ثم رأوا الهلال بعد تمام العدة 30 فلا إشكال أن الشهر كامل. وهكذا على مذهب من يقول أن الغيمة والقتر فإذا رأوا إما 29 أو 30، والصحيح أنه يجب عليهم إتمام عدة شعبان كما قدمنا. نعم. قال رحمه الله: أو يكمل العدة، أو يكمل العدة، أي يجب عليهم أن يكملوا عدة شعبان 30، وحينئذ يكونوا قد صاموا 29 يوما. هم صاموا 30 يوما لأنهم أسقطوا يوما من شعبان بشهادة الواحد أو بالغيم والقتر، فلما لم يروا الهلال سقط الدليلان ووجب الرجوع إلى الأصل، فوجب إتمام شعبان 30 يوما وإتمام رمضان 30 يوما، فيصوموا يوم الاثنين. نعم. قال رحمه الله: وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام. هنا مسألة: إذا كان الإنسان في رمضان يحكم بالدخول وانتهاء شهر رمضان مع جماعة المسلمين لا إشكال، فكونك في بلد أو منطقة أو إقليم هذا لا إشكال فيه، الرؤية وإتمام العدة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الإشكال إذا تعذر هذا الأصل، فكان الإنسان في مكان لا يمكن أن يرى الهلال، وفي مكان لا يستطيع أن يعرف عدة شعبان من عدة رمضان. ذكر العلماء هذه المسألة بمسألة الاشتباه. الاشتباه في رمضان له صورتان: الصورة الأولى اشتباه في الدخول والخروج، والصورة الثانية اشتباه في زمن الإمساك ابتداء وانتهاء، وهو أن يكون في موضع لا يعرف فيه الليل من النهار. فأما الاشتباه الأول وهو الاشتباه في دخول رمضان وخروجه، فهو الذي يعنيه المصنف رحمه الله بهذه المسألة. لو أن شخصا كان في موضع لا يرى فيه الهلال أو لا يتمكن فيه من رؤية الهلال، مثل أن يضيع في صحراء ثم يسقط في بئر لا يرى فيه الهلال ولا يتمكن فيه من رؤية الهلال، ويكون سقوطه قبل رمضان بمدة ثم يختلط عليه الأمر فلا يدري هل دخل رمضان أو لم يدخل عليه، وهل يصوم أو لا يصوم. وهكذا لو أنه أخذ أسيرا، فالمصنف رحمه الله مثل بالأسير، فكان المسلمين في أيام الجهاد يأخذهم الأعداء أسرى فلا يستطيعون، يكونون في مكان لا يستطيعون فيه من الرؤية ولا يتمكنون من سؤال أحد عن الوقت والتقويم، فيتعذر عليهم معرفة دخول رمضان وخروج رمضان. وهذا هذه المسألة مناسبة، لأنه بعد بيان الأصل يبين الفقهاء ما خرج عن الأصل. هذا الأسير أو هذا الضائع، لو أن رجلا خرج للصيد في غابة ثم ضاع في الغابة وأصبح في موضع أو سقط في بئر فيها وأصبح لا يعلم بدخول رمضان ولا بخروجه، فالسؤال ما الحكم؟ أولا قال بعض العلماء عليه أن يجتهد ويتحرى، ولا يصح منه الصوم إلا بالاجتهاد والتحري. كيف يتحرى؟ لو أنه خرج من عند أهله قبل دخول رمضان بثلاثة أيام أو بأسبوع، يقدر هذا الأسبوع ويتحرى حتى يغلب على ظنه أنه قد أتم شعبان، ثم يحكم أنه دخل في رمضان فيصوم. هذه من الأمارات. كذلك التقدير بالمدة والزمان، فإذا تحرى واجتهد فلا يخلو. إذا صام طبعا عليه أن يصوم 30 يوما، وإذا صام 30 يوما إما أن يتبين له حقيقة الأمر فيخرج من البئر أو يخرج من السجن الذي كان مأسورا فيه أو يطلقه أعداؤه فيتبين له حقيقة صومه، هل هو على صواب أو خطأ. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يخرج ولا يتبين له شيء. فأما إذا خرج وتبين له فهذه فيها تفصيل ونؤخرها، وإذا خرج ولم يتبين له أنه أصاب أو أخطأ فالحكم أن صومه صحيح ومعتد به في قول جماهير السلف والخلف منهم الأئمة الأربعة رحمهم الله، أن من ضاع في مكان أو فقد أهله أو فقد الناس أو صار في بئر أو في موضع لا يمكنه أن يعرف دخول رمضان من خروجه، فصام 30 يوما بعد اجتهاد وتحر ثم خرج، افرض أنه صام 30 يوما ثم جلس بعد صومه 6 أشهر أو مضت عليه شهور ثم لا يدري، يعني لا يستطيع أن يحسب بحيث لما يخرج يستطيع أن يعرف أنه تقدم أو تأخر على رمضان. فإذا لم يعلم حقيقة الأمر فهذا ما كلفه الله، وهو أن يصوم 30 يوما بعد اجتهاد وتحري، وقد اجتهد وتحرى فصومه صحيح. الحالة الثانية أن يتبين له هل أصاب أو أخطأ، فإن تبين له أنه أصاب فلا إشكال، وجمهور العلماء على أن صومه صحيح، والمذاهب الأربعة على ذلك، خلافا لمن شذ فقال إن نيته مشكوك فيها فيجب عليه أن يعيد الصوم، والصحيح أنه قد صام ووافق اجتهاده الصوم المعتبر فصح منه كمن اجتهد في القبلة وتبين له الصواب. طبعا بعضهم يقول إن الله أمرنا بصيام رمضان وهذا قد صام رمضان، يأتون بأدلة أخرى، لكن الإشكال في النية. الحالة الثانية إذا صام وخرج وتبين له أنه أخطأ بسبق رمضان، يعني أخطأ رمضان، وإذا أخطأ رمضان إما أن يكون متقدما عليه وإما أن يكون متأخرا عنه. فإن تبين له أنه صام قبل رمضان وجب عليه القضاء، لأنه قد صام قبل أن يفرض الله عليه الصوم، فصومه نافلة والنافلة لا تغني عن الفريضة، كمن صلى الظهر قبل دخول وقتها فإنه يجب عليه أن يعيد، ولأن النافلة لا تجزي عن الفرض، لأنه إذا صام قبل دخول رمضان فقد تنفل، وإذا تنفل فالنافلة لا تجزي عن الفرض. وأما إذا تبين له أن ما صامه بعد رمضان فعلى صورتين، إما أن يوافق شهرا لا حرمة في صوم بعض أيامه، وإما أن يوافق شهرا حرم صوم بعض أيامه. فإن خرج وتبين له أنه قد وافق شهرا لا حرمة في أيامه، لا حرمة في صوم أيامه مثل ذي القعدة، فإن صومه صحيح، لأن صيامه إذا وافق ذي القعدة كان قضاء لرمضان، وقد نوى أن يؤدي ما فرض الله عليه، وقد وقع بعد وجوب الشهر عليه فأجزأه. وقد جعل الله عز وجل الفريضة عليه بخروجه من رمضان ولم يصم أن يصوم عدة من أيام أخرى، وقد صام 30 يوما من أيام أخرى وهي أيام ذي القعدة. الحالة الثانية أن يوافق شهرا حرم الله صيام بعض أيامه، مثل أن يتبين له أنه صام شهر شوال، وقد حرم الله علينا صوم يوم العيد من شوال، أو وافق صومه شهر ذي الحجة وقد حرم الله علينا صوم يوم النحر وهو يوم العيد من ذي الحجة، وهناك أحاديث في النهي عن صيام أيام التشريق على خلاف بين العلماء فيها هل هي محرمة أو لا. فالشاهد من هذا أنه إذا وافق شهرا حرم الله صوم بعض أيامه تسقط الأيام المحرمة، فيوم العيد، عيد الأضحى وعيد الفطر لا إشكال أنه يلزم بقضائهما، ويصح صوم 29 يوما من شوال، ونقول له عليك قضاء يوم النحر، يوم الفطر. وكذلك لو صام في ذي الحجة فإنه يجب عليه قضاء يوم النحر بلا إشكال، وأما أيام التشريق وهي اليوم 11 و12 و13، يوم القر وهو 11، ويوم النفر الأول، النفر الأول وهو 12، ويوم النفر الثاني 13. فهذه الأيام من أهل العلم من يرى حرمة صيامها لورود النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن صومها، وفيه كلام في الحديث بتسمية أيام التشريق، لكنهم أكدوا صحة المتن بقول عليه الصلاة والسلام أيام منا، أيام أكل وشرب وبعال. ولكن الإشكال هل هذا خطاب للحاج أم أنه خطاب لعموم الأمة؟ فعند من يرى حرمة صيامها لا إشكال أنه يوجب عليه قضاء 4 أيام، يوم العيد، يوم النحر، وأيام التشريق. ومن لا يرى حرمة صيام أيام التشريق يرى صحة الصوم، وحينئذ لا يقضي إلا يوم النحر. هذا بالنسبة لمن اشتبه عليه شهر رمضان دخولا وخروجا، فإما أن يوافق شهر رمضان فلا إشكال في صحة صومه، وإما أن يسبق شهر رمضان فلا إشكال في عدم الاعتداد بصومه، لأنه صوم نافلة وقد سبق الوقت، وكما لا تصح الصلاة قبل وقتها لا يصح الصوم قبل وقته. وإما أن يكون بعده فهو على حالتين، أن يوافق شهرا لم يحرم صيامه بعض أيامه فصومه صحيح لأنه صح قضاء، أو يوافق شهرا حرم صوم بعض أيامه فيقضي ما حرم صومه من الأيام، ويصح صومه فيما لم يحرم الله صومه من أيام ذلك الشهر. نعم. قال رحمه الله: فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه. فإن وافق صومه الشهر شهر رمضان، هذه الحالة الأولى، أو ما بعده على التفصيل الذي ذكرناه أجزأه، لأنه إن وافق رمضان فقد أصاب وقد صام رمضان كما أمره الله، وإن وافق ما بعده فقد قضى، وقد قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فجعل من أفطر في رمضان معذورا أن يصوم عدة من أيام أخر، وقد صام عدة من أيام أخر، لكن على التفصيل الذي ذكرناه. نعم. قال رحمه الله: وإن وافق قبله لم يجزه. وإن وافق قبله لم يجزه، لأن صومه في هذه الحالة نافلة، وكما لا تصح الصلاة قبل وقتها لا يصح الصوم قبل وقتها. هذا كله في الاشتباه في الشهر. أما إذا اشتبه هل دخل الليل، هل هو في ليل أو نهار، وكان في مكان كمن يكون في زنزانة أو في موضع لا يمكنه أن يعرف الليل من النهار، وليس عنده من يثق بقوله يخبره بدخول الليل والنهار، فهذا يقدر. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ذكر الدجال ذكر أنه يبقى 40 يوما في فتنته، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، ويوم كسائر أيامه. قالوا: يا رسول الله، هذا اليوم الذي كسنة أتجزينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا، ولكن اقدروا قدره. وجه الدلالة من هذا الحديث أنه إذا تعذر الرجوع إلى الأصل انتقل إلى التقدير بالسنة، وهذا عمل جماهير السلف والخلف في مسائل عديدة، وهذا الحديث أصل عند أهل العلم رحمهم الله في الرجوع إلى التقدير. وهكذا إذا كان في موضع يكون النهار فيه ساعة واحدة، فحينئذ لو صام يصوم ساعة واحدة؟ الجواب لا، وإنما يقدر. فالنهار 12 ساعة كما قال صلى الله عليه وسلم: النهار 12 ساعة كما في حديث أبي داود. فيقولون يرجع إلى التقدير، فإما أن ينظر إلى أقرب بلد له، أو يرجع إلى غالب النهار عند الاعتدال فيؤمر بصوم هذه الساعات، لأنه يتعذر أن نجعلهم على هذا الوفق الذي لا يجري على السنن. وعليه فإن من كان في موضع لا يعرف فيه الليل من النهار، ولا يعرف فيه طلوع الفجر من غروب الشمس، فإنه لا يعرف بداية وقت الصوم ولا نهايته، فنقول له: قدر واجتهد. فإذا قدر واجتهد إما أن يصيب فصومه صحيح، وإما أن يخطئ، فإذا أخطأ لزمه القضاء فيما أخطأ. ولو خرج وقال: لا أدري هل أصبت أو أخطأت، نقول له: ما دمت قد صمت الزمان المعتبر للصوم فإنه يحكم بالاعتداد به حتى تتبين الخطأ، لأن الشرع أذن له بالاجتهاد، ومن أذن له الشرع بالاجتهاد فإنه يعمل باجتهاده ولا يحكم بخطئه إلا إذا دل الدليل على خطأ الاجتهاد. فإذا لم يتبين له خطأ الاجتهاد فقد عمل بما أمره الله، فصح صومه من هذا الوجه.